المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد توقفنا في باب الوضوء أو باب التيمم، في باب التيمم عند قوله وفروضه. طيب تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفة وداخل فم وأنف فيكره. لا، يصير سوى تحت شعر وداخل فم وأنف فيكره ذلك. إذن الأول من الفروض، فروض التيمم يعني أركان التيمم، سيذكر المصنف أنها أربعة إذا كان التيمم عن وضوء، وأنها اثنان إذا كان التيمم عن غسل. الركن الأول أو الفرض الأول، والفرض والركن هما شيء واحد، مسح وجهه هذا واحد، هذا الفرض الأول مسح الوجه. لكن مسح الوجه أخرج منه المصنف قال سوى ما تحت شعر ولو خفيفة، ما تحت الشعر الكثيف أو الخفيف لا يمسح ما تحت الشعر، وهنا يخالف مسح الوجه في التيمم يخالف غسل الوجه في الوضوء، لأنه في الوضوء قلنا ما تحت الشعر الخفيف يجب غسله، وأما في التيمم فلا، لا يجب مسحه. إذن سوى ما تحت الشعر هذا الأول، يعني لا تقول أول، ضعوا ألف أو باء. وداخل الفم أيضا ما يجب، لكن في الوضوء يجب المضمضة، غسل ما داخل الفم، لكن في التيمم لا، لا يمسح داخل الفم بالتراب. والأنف يعني داخل الأنف، فهذه لا تمسح بل يكره مسحها. انتقل إلى الفرض الثاني. قال ومسح يديه إلى كوعيه، هذا الثاني، الفرض الثاني، لقوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الكوع ما هو؟ هو المفصل اللي بعد الإبهام، معناه أنه يمسح يديه يعني الكفين فقط. طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. نعم، وكذا الترتيب. هذا الثالث، الفرض الثالث هو الترتيب بين مسح الوجه واليدين، بين مسح الوجه واليدين، يعني يبدأ أولا بالوجه ثم اليدين. واستدلوا للترتيب بالآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بوجوهكم بدأ بالوجه ثم الأيدي. والرابع قال والموالاة، والموالاة هذا الفرض الرابع، قال والموالاة بينهما بأن لا يؤخر، فسر الموالاة بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، فهما فرضان. إذن الموالاة يراعى فيها الغسل، يعني كأن الوجه مغسول، فلو أنه مسح الوجه بالتراب في التيمم ثم تأخر وقتا لو كان الوجه مغسولا لجف فيه، فيعتبر في هذه الحالة إذا تأخر لهذا الوقت الذي يجف فيه الوجه المغسول، مع أنه ما عندنا وجه مغسول، لكن نقدر لو كان الوجه مغسول في هذه الحالة، يعني لو أنه غسل وجهه بدل المسح، فمتى سيجف؟ لو قلنا سيجف بعد 4 دقائق، إذن بعد 4 دقائق من مسح الوجه إذا لم يمسح الكفين فقد انقطعت الموالاة. قال فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر. إذن هذان فرضان، فهما الضمير يعود للثالث والرابع، الترتيب والموالاة، فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر، ضعوا رقم ألف على حدث أكبر، أو نجاسة ببدن ضعوا باء. إذن الترتيب والموالاة هما فرضان وركنان إذا كان التيمم عن حدث أصغر، لا إذا كان التيمم عن حدث أكبر فلا يشترط أو لا يجب الترتيب والموالاة، وكذلك لو كان التيمم عن نجاسة بدن فلا يجب فيه الترتيب والموالاة. والتيمم على المذهب لا يجب أو يجب في ثلاثة حالات فقط، يكون بدل الوضوء ويكون بدل الغسل، يعني عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ويكون عن نجاسة البدن إذا ما كان هناك ماء لتطهيرها. إذا لم يوجد الماء لتطهيرها يلجأ للتيمم عن نجاسة البدن. فيقول إذن أركان أو فروض التيمم: إذا كان عن حدث أصغر أربعة: مسح الوجه، مسح الكفين، الترتيب بين الوجه والكفين، الوجه ثم الكفين، الموالاة. طيب، وإذا كان التيمم عن حدث أكبر فهما فرضان فقط: مسح الوجه ومسح الكفين. طيب، وإذا كان التيمم عن نجاسة بدن، نجاسة بالبدن، فالفروض اثنان: مسح الوجه ومسح الكفين فقط، لا ترتيب ولا مولة. طيب، قال المصنف: لأن التيمم مبني على طهارة الماء، يعني مثل ما أن طهارة الماء لا يطلب فيها الترتيب والمولة، كذلك التيمم. إذن كأن المسألة إيش؟ المسألة هي قياس التيمم على الوضوء. طيب، قال: انتقل الآن إلى شروط التيمم. تفضل. وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على بدن، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث. استباحة الصلاة واحد. الآن ما هي النية اللي ينويها؟ يقول: وتشترط النية لما يتيمم له، سيتيمم لأي شيء، لصلاة أو طواف أو غيرها أو حدث أو نجاسة على بدن، فإذا ينوي. طيب، ماذا ينوي؟ ما هي كيفية النية هنا؟ النية شرط، كيف ينوي؟ قال: فينوي استباحة الصلاة، هذا الأول. لكن ما ينوي؟ نعم، ينوي رفع الحدث؟ لا. طيب، ينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان، يعني إن وجد أو أحدهما، إن كان يوجد أو أحدهما. طيب، أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه، هذا الثاني. إذن قد يتيمم استباحة الصلاة من الجنابة، أو استباحة الصلاة من الحدث، أو استباحة الصلاة من الاثنين، أو يتيمم لغسل بعض بدنه الجريح، هذا قلنا في حالة الجبيرة مثلا. طيب، فيتيمم عن هذا الجزء الذي لم يغسل، يتيمم عن جزء من أعضاء الوضوء لم يغسل فيتيمم عنه، ولم يستطع مسحه طبعا إذا كان جبيرا فإنه يتيمم عنه. قال: لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه. ضعف ماذا؟ ضعف النية، لأن الطهارة هذه اللي هي طهارة التيمم طهارة ضرورة فلا ترفع الحدث، ولكونها ضعيفة فلا بد من التعيين لتقوية الضعف. إذن ينوي استباحة صلاة كذا مثلا، أو ينوي استباحة الطواف أو نحو ذلك. طيب، قال: ولو نوى رفع الحدث لم يصح، ما تصح النية هذه إذا نوى رفع الحدث. لماذا؟ لأنه ما يرفع الحدث وينوي الاستباحة. طيب، أكمل. فإن نوى أحدها، أي الحدث الأصغر، أي الحدث الأصغر أو الأكبر، أو النجاسة على البدن، رقموا هذه الصور الثلاث، لم يجزئه عن الآخر. ما هي الثلاث؟ فإن نوى أحدها، يعني الأصغر أو الأكبر أو النجاسة، النجاسة التي على البدن وليست أي نجاسة، يعني ليست على الثوب ولا على البقعة. طيب، لم يجزئه عن الآخر. طبعا بالنسبة لأنه ما يرفع الحدث، هذا قول في المذهب، لكن في قول ثاني أنه يرفع الحدث. طيب، لم يجزئه عن الآخر لأنها، اقرأ يا شيخ، لم يجزئ عن الآخر، يعني إن نوى أحد الثلاثة فلا يجزئ ما نواه عمن لم ينوه، بس معناه لم يجزئه عن الآخر. لماذا؟ تفضل. لأنها أسباب مختلفة، ولحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، واضح هذا، يعني هو الدليل واضح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا ما نوى فما ما يشمله، النية هذه ما تشمل ذاك. طيب، أكمل. وإن نوى جميعها جاز. طيب، لو نوى الجميع، نوى التيمم عن الأصغر والأكبر والنجاسة التي على البدن، جاز. تفضل. للخبر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. أكمل. وإن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا. طيب ليش التعليل؟ ما هو الدليل؟ قال لأنه ليس بمنوي. من هو اللي ما هو منوي؟ الفرض ما هو منوي. إذن يعني لأنه ليس بمنوي نقول ولا تابع لمنويه. ولا تابع لمنويه. انتبهوا ليش نقول هذا. هو الفرض ما هو منوي، المنوي هو النفل، فنوى الفرض نوى النفل ولم ينوي الفرض، الفرض ما هو منوي أصلا. طيب هل الفرض تابع للنفل؟ الجواب لا، النفل تابع للفرض. فلو نوى الفرض صح أن يصلي به النفل. طيب ممكن يقال هو ليس بمنوي النفل، فالجواب نقول إيش، هو تابع للمنوي. أكمل يا شيخ. لكن راح يبقى إشكال عندنا في هذا، إنه هنا خالفنا طهارة الماء، لأنه عندنا في الماء لو نوى لو نوى مجرد الصلاة ارتفع الأصغر والأكبر، أو نوى مثلا حدث بعينه ارتفع عن الثاني. طيب أكمل. لأنه ليس بمنوي قلنا ولا تابع لمنويه. أكمل. لأنها ترفع الحدث. لا ما قرأنا هذه، خالف ما قرأته، تفضل أعدها. لأنه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء. إيه؟ لأنها ترفع الحدث. يعني طهارة الماء ترفع الحدث، لكن طهارة التيمم استباحة لشيء معين، فإذا لا يستباح إلا ما نوى، بخلاف طهارة الماء فإن الحدث يرتفع، وإذا ارتفع الحدث استطاع الإنسان أن يصلي ما شاء من صلاة. فهمت؟ يعني لو أن إنسان تيمم توضأ ليصلي نافلة، يستطيع أن يصلي بهذا الوضوء النفل والفرض ولا لا؟ ممكن. تيمم لصلاة الليل، قيام الليل، ما كان في باله الفجر، فصلى بعد ما انتهى من الصلاة، بقي على وضوئه، أذن الفجر راح صلى بوضوء قيام الليل، يصح هذا ولا ما يصح؟ طيب ليش في التيمم ما يصح؟ قلنا الفرق ما هو، لأنه في طهارة الماء يرتفع الحدث، وفي طهارة التيمم لا يرتفع الحدث وإنما يستباح، فلذلك اختلف وافترق هنا. أكمل يا شيخ. أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لأنه لم ينوه، وكذا الطواف. يعني كذلك الطواف الفرض والنفي. فلو أنه تيمم للطواف وأطلق، ما حدد طواف فرض أو نفل، فإنه يعني يصرف للأدنى ما نصرفه للأعلى، هذا المقصود. هذا الذي نوى استباحة الصلاة لكن ما قال استباحة، ما نوى استباحة صلاة الفرض أو النفل، لم يعين استباحة الصلاة فقط، فنحملها على إيش؟ على الأعلى ولا الأدنى؟ الأدنى هو اليقين، الأدنى يقين، والأعلى مشكوك فيه، فإذا نحمله على الأدنى. كذلك الطواف، تيمم لطواف ما حدد فرض أو نفل، فإذا يمكن أن يطوف به نفلا ولا يطوف به فرضا. ها خلاص. ها ويعني لم يصلي به فرضا ولو فرض كفاية، سيأتي ترتيبها. فرض كفاية، عندنا فرض عين وفرض كفاية ونفل. ها فرض كفاية زي إيش؟ صلاة العيد مثلا. طيب هو تيمم للصلاة وأطلق، يقدر يصلي قيام الليل، لكن ما يقدر يصلي صلاة الفجر ولا صلاة العيد، لأن الفجر فرض وصلاة العيد فرض على الكفاية. طيب أكمل. وإن نواه أي استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. طيب وإن نواه يعني نوى الفرض، صلى كل وقته، كل الوقت، وقت العصر كله فروض ونوافل، وقت الظهر كله فروض ونوافل، معناه إذا خرج العصر انقطع التيمم، خرج الظهر انقطع التيمم، خرج المغرب وهكذا. طيب الآن انتبهوا للقاعدة، سيذكر الآن قاعدة، اقرأ يا شيخ. فمن نوى شيئا استباحه استباحه هو واحد، ومثله اثنان، ودونه ثلاثة، إذن سيستبيح ثلاثة أشياء، سيستبيح ما نواه الفرض ومثله ما كان في درجته فرض مثله وما كان دونه. طيب كيف ترتيب العبادات الآن؟ انتبهوا، فأعلاه بالله، اقرأ يا شيخ وأنتم رقبوا معه وقولوا لي الرقم اللي تصلوا إليه. فأعلاه إيش؟ فأعلاه فرض عين، هذا الأول. فنذر، اثنين. ففرض كفاية، ثلاثة. فصلاة نافلة، هذه أربعة. فطواف نفل، قف، هذه رقم كم؟ لا، آخر كلام كم؟ نفل. كم وصلت يا أخوان؟ وصلت خمسة، يعني فطواف نفل كم؟ خمسة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ قولوا لي إيه عشان نخلص. فطواف نفل خمسة، لا ما أبغى خمسة، نريده ستة. وأخرجوا كذا خرجة، اكتبوا وطواف فرض، وطواف فرض، واكتبوا عليها خمسة، لأنه لما قال فطواف نفل، طب فين طواف الفرض؟ قبل طواف النفل. صار الخامس طواف الفرض، السادس طواف إيش؟ النفل. طواف نفل. طيب أكمل السابع. فمس مصحف، أيوة. فقراءة قرآن، هذا الثامن. فلبث بمسجد، هذا التاسع. طيب الآن نعيدها، لاحظوا الآن عندنا الفروض، الفروض كم؟ الآن هو أشار إلى إلى إلى أربع صلوات. فرض عين، هذا فرض عين. طيب يلي فرض العين ماذا؟ فرض الكفاية أو النذر، من أقوى؟ النذر أقوى. لماذا؟ لأنه فرض الكفاية يتحقق بغيرك، لكن النذر لا يتحقق إلا بك، فأشبه فرض العين. إذن فرض العين ثم النذر ثم فرض الكفاية، لأنه فرض الكفاية أولى من النفل ولا لا؟ هذاك في مرتبة الفرض وهذا نفل، وذاك لابد من أدائه منك ولا من غيرك، لكن النفل لو لم تفعله لا أنت ولا غيرك لا يضر. إذن عرفنا الترتيب الآن كم؟ ستنا أربع صلوات، معلش أنت أربع، ما هي أربع؟ فرض العين ثم النذر ثم فرض الكفاية ثم صلاة النفل. طيب بعدها ننتقل للطواف. الطواف عندنا طوافان، طواف الفرض وطواف النفل، كم صارت؟ ستة. كم بقي عشان ننتهي؟ ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ الثلاثة لا علاقة لها بالصلاة ولا بالطواف، هي مس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد، يعني اثنان لها علاقة بقراءة القرآن، والسادس والسابع والتاسع والأخير هو اللبث في المسجد، البقاء في المسجد. طيب اقرأ يا شيخ. ويبطل التيمم مطلقا لخروج الوقت أو طيب دخوله. واحد، دخول الوقت أو خروج الوقت، هذا الأول. إذن هذه مبطلات التيمم، يمكن نضع هذا العنوان جانبي. ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة. طيب كيف يعني؟ بمجرد أن يتيمم ويخرج الوقت انقطع، سواء تيمم لصلاة أو لغيرها. طيب لو أنه في صلاة الجمعة، قال ما لم يكن، استثنى صلاة الجمعة، ما لم يكن في صلاة جمعة، ضعوا ألف، أو نوى الجمع في وقت ثانية، في وقت ثانية من يباح له الجمع، يعني إذا نوى الجمع في وقت الثانية باء، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى، لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. إذن المصنف استثنى صورتين. الصورة الأولى ما هي؟ صلاة الجمعة، معناها لو خرج الوقت وهو في صلاة الجمعة فإن التيمم لا ينقطع، لكن لو خرج وقت صلاة الظهر وهو في صلاة الظهر فإن التيمم ينقطع، يعني يبطل تيممه وتبطل صلاته، لكن في صلاة الجمعة لا، ما يبطل التيمم بخروجه. لماذا؟ ليش استثنوا في صلاة الجمعة؟ ما هو السبب؟ قالوا لأنها أكتب عنده في ما لم يكن في صلاة الجمعة، لأنها لا تقضى، لأنها لا تقضى، الجمعة ما تقضى، لا تقضى جمعة يعني. أو نوى الجمع في وقت ثانية، في وقت ثانية من يباح له الجمع. إذن شخص بيصلي الظهر والعصر في وقت العصر وتيمم في عند دخول الأولى، في وقت الأولى صار الظهر والعصر كلاهما وقت له، ف فيمكن هذا يخرج وقت الظهر ما يؤثر. أما لو كان سيجمع جمع تقديم فهذا بلا إشكال، والإشكال في جمع التأخير لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. طيب، أيضا يبطل التيمم المبطل الثاني ما هو؟ ويبطل التيمم عن ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، نعم، وعن حدث أكبر بموجباته. إيه؟ لأن طيب. البدل له حكم المبدل. صحيح. أليس التيمم بدل عن طهارة الماء؟ أليست هذه المبطلات تبطل الوضوء؟ إذن تبطل التيمم، هذا المعنى، لأن البدل هذا التعليل، البدل له حكم المبدل. طيب، انتبهوا المسألة القادمة. وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. كيف يعني؟ معناه أنه لو كان التيمم للحيض، لانقطاع الحيض أو انقطاع النفاس، طيب يعني مثلا نقول لو أنها اغتسلت لانقطاع الحيض أو انقطاع النفاس، اغتسلت لهذا، فهمت المسألة؟ فارتفع الحدث الآن إذا اغتسلت بالماء الكلام، فيقول كذلك في التيمم، انتبهوا، إذا اغتسلت بالماء عن الحيض أو عن النفاس لا تعود محدث حدث أكبر إلا بعودة الدم مثلا أو شيء آخر، لكن بالنسبة للحيض والنفاس معنى يعود الدم مرة ثانية. يقول ولو كان التيمم لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما، مثل لو أنها اغتسلت لهما اللي هو الحيض والنفاس لم ينقض إلا بعودهما. فهمت عليه؟ معناه إيش؟ إنه إذا تيممت عن الحيض أو النفاس فخرج الوقت، إيش نقول فيها؟ هي قبل أن تتيمم عن الحيض والنفاس كانت محدثة حدث أكبر، صح ولا لا؟ تيممت عن الحيض أو عن النفاس، الآن خلاص تعتبر في حكم من رفع الحدث الأكبر، في حكم ما رفعت. طيب انتهى الوقت، بطل التيمم، إيش تبي تقولوا الآن؟ تقولوا رجعت الآن يعني محدثة حدث أكبر، تمنع من قراءة القرآن وتمنع من مس المصحف وتمنع من مس المصحف، تمنع، ما عندنا مشكلة، لا نعتبرها الآن محدثة حدث أصغر. فهمتوا المسألة؟ طيب، وإن كان يعني التيمم لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غير. فهمتوا يا مشايخ؟ طيب أكمل يا شيخ. يا شيخ في الجو حار، هذا إيش في شيء؟ أنتوا حرانين ولا أنا الوحيد؟ كلمة. ما عندكم مشكلة؟ كلمة. معتدل، أما عندي فليس بمعتدل. طيب أكمل يا شيخ. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر. أيه، مشكلة كاميرا قدامنا ولا بنخلع الغترة ونخلع طيب تفضل. الثالث. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه. لعدم الماء. طيب إذن هذا الثالث، وجود الماء يبطل التيمم إذا كان التيمم سببه عدم الماء، لكن انتبهوا لو كان التيمم سببه المرض فوجد الماء، هل وجود الماء يبطل؟ هو ما تيمم من أجل الماء أصلا عشان نبطل تيممه لوجود الماء، هو تيمم للمرض، فمعناه متى يبطل صاحب المرض هذا؟ ها؟ بالبرء من المرض، لو أصبح بريئا من المرض خلاص برئ منه، هنا نقول له يجب عليك استعمال الماء. فهمت المسألة؟ طيب، أو مثلا للخوف من الوصول للماء، هو تيمم الماء موجود بعيد أو في مكان يعني يحتاج إلى انتقال إليه ولو كان قريبا، لكن يخشى مثلا يخرج من هذا البيت ولا من هذه الخيمة ولا من هذه البقعة، يخشى أن يذهب إلى هناك فيصيبه ضرر، إما سبع مفترس أو قاطع طريق أو غير ذلك، فتيمم، ما في عنده ماء الآن. طيب زال الخوف، إيش يصير فيه؟ ينقطع تيممه لأن السبب الذي أباح له التيمم رفع. طيب أكمل. وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه. طيب، ولو في الصلاة. إذن قال بوجود الماء يعني هو السبب هذا أو نقول الناقض هذا، يمكن جمعه بعبارة وهي قول بوجود الماء أو زوال المبيح، هذا معنى. وإلا يعني إذا كان تيمم، إذا كان تيممه لعدم الماء، قال وإلا يعني إن لم يكن تيممه لعدم الماء فبزوال مبيح اكتب عندها للتيمم من مرض ونحوه. إذن يمكن نقول عبارة أخرى، طبعا ما راح نغير عبارة المصنف، لكن يعني نجمع الكلام المصنف في جملة نقول ويبطل التيمم أيضا بزوال المبيح، بزوال مبيحه. ما هو الذي أباحه؟ فقد الماء، إذن وجود الماء يبطل التيمم. المرض وخوف استعماله، إذن الشفاء يبطله. الخوف من الوصول إليه، إذن الأمن يبطله. فهمت المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها، لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها. خلاص فهمت معنى. عندنا ثلاث صور، إذا وجد الماء أو زال نقول زال المانع، إذا زال المانع قبل الصلاة هل يصلي بهذا التيمم؟ قطعا لا، باتفاق. الصورة الثانية أن يزول عنه المانع وهو في داخل الصلاة، معناه أن النصف الأول من الصلاة كان صحيح لكن النصف الثاني ليس بصحيح، فالصورة الثانية هذه اللي مكان نزاع. لكن الصورة الثالثة أن يزول المانع بعد أداء الصلاة والانتهاء منها، فإذا كان قد أدى الصلاة وانتهى منها فإنه لا يعيدها، انتهينا منها. وإذا كان قبل أن يشرع في الصلاة فإنه لا تصح صلاته، لابد من الوضوء. لكن الحالة الوسط هذه اللي هي محل إشكال، بمعنى أنه إذا انتهى وهو في منتصف الصلاة، انتهى المانع وزال المانع وهو في الصلاة، في وسط الصلاة. وفي وسط الصلاة نقصد في الصلاة داخل الصلاة، في أولها في آخرها في وسطها مو ضروري. قال ولو في الصلاة، معناه أن الصورة الأولى والثانية يبطل معها التيمم ولا تصح الصلاة، والصورة الثالثة هي التي تصح فيها الصلاة. قال ويستأنفها يعني يعيدها. طيب، لا إن وجد ذلك بعدها يعني بعد الصلاة فلا تجب إعادتها، وكذا الطواف، وكذا الطواف. طيب، قال أيوه ويغسل، أسمع، قال ويغسل ميت، ها اكتب فوقها يمم ولو صلي عليه وتعاد. الحين انتقل لمسألة الصلاة على الميت ومسألة غسل الميت. يقول لو أن الميت يممناه لعدم الماء، وجد الماء يعني يممناه لوجود مانع، زال المانع، إيش نسوي؟ نعيد غسله. طيب هل لها علاقة بالصلاة عليه؟ يعني هل نقول مثلا إذا وجدنا الماء قبل الصلاة عليه نعيد، بعد الصلاة عليه ما نعيد؟ إيش قال المصنف؟ ولا نعيد مطلقة؟ مطلقة، نعيد مطلقة. ولهذا قال ويغسل ميت اكتبوا يمم، يعني يقصد في ميت يممناه، ولو صلي عليه، حتى لو صلينا عليه بالتيمم، مين اللي بالتيمم؟ نحن ولا هو؟ الكلام عليه هو، الكلام عليه هو، فنعيد الغسل ثم نعيد الصلاة. إذن ولو صلي عليه وتعاد، يعني تعاد الصلاة. فهمت المسألة؟ إذن يعاد الغسل وتعاد الصلاة. أكمل يا شيخ. والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو العالم وجوده. طيب، ولمن استوى؟ طيب، ما بك؟ أكمل، ما خلصنا التيمم. قال والتيمم، انتبهوا معي، والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء، هذا رقم واحد، أو العالم بوجوده ولمن استوى عنده الأمران، هذا الثاني، أو لا. فهمتوا؟ أو لا يعني ما هو واجب وإنما أفضل. طيب، شخص في أول الوقت ما عنده الماء لكن يتوقع أن يأتي الماء في آخر الوقت، له أن يتيمم الآن ويصلي، والأفضل من هذا أن ينتظر حتى يأتي الماء، هذا لراج الماء. طيب، اللي يستوي عنده الأمران ما يدري يأتي الماء ولا ما يأتي الماء، كذلك الأولى أن يؤخر، هذا معنى. طيب، اللي ما يرجو الماء أصلا ما يصبح في حقه التأخير أو لا؟ طيب أكمل يا شيخ. لقول علي، لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم. طيب، معنى يتلوم يعني ينتظر. صفة التيمم الآن ضعوا عنوان جانبي، صفة التيمم. أيوه. وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم. هذا رقم واحد. ثم يسمي. هذا الثاني. فيقول بسم الله. بسم الله. طبعا كل واحد له حكم. وهي هنا يعني توبه. النية مثلا إيش نقول حكمها؟ ها؟ لا شرط. ما هي ركن عند الشافعية. عندنا شرط في كل الطهارات. الثاني يسمي. طيب وش حكم التسمية هنا؟ كوضوء. واجبة مع الذكر. طيب ثلاثة. ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. هذا الثالث. أيوة. ليصل الماء التراب. ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم. نعم. ضربة واحدة. يعني يضرب التراب ضربة واحدة بعد ما ينزع الخاتم وما شابه ذلك. أيوة. ولو كان التراب ناعما. طيب ضربة واحدة. أيوة. فيضربه ولو كان ناعما. أيوة. فوضع يديه عليه وعلق بهما. فوضع يديه أيوة. فوضع أيوة. يديه عليه ولو كان لا لا لا فوضع يديه وعلق بهما أجزاه. يعني هذه مسألة كاملة. ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه. لو كان التراب ناعم انتهى الآن ضربة واحدة انتهينا. طيب هو يأتيك صورة ثانية يقول لو كان التراب ناعم وضع يديه عليه فقط فعلق هذا التراب الناعم باليدين تعتبر ضربة ولا لا؟ أجزاء. هذا المقصود. ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه نعم وعلق بهما أجزاءه. الرابع. يمسح وجهه بباطنهما. يعني بباطن الأصابع. الأصابع هذه الأصابع بباطن الأصابع يمسح الوجه. طيب ويمسح كفيه براحتيه استحبابا. هذه الراحة ما تحت الأصابع فيمسح كفيه بالراحة معناه سيمسح الوجه بالأصابع ويمسح الكفين بالراحة. بالراحة مش بالراحة يعني بشويش بهدوء لا بالراحة اليدين. طيب ما يمنع أن يكون بالراحة برضه يعني لا يستعجل. طيب أكمل يا شيخ. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح. كيف صورة هذا؟ لو مسح وجهه بيمينه ومسح يمينه بيساره. طيب المقصود يعني لو تضيفوها. طيب المقصود يعني واستوعب محل الفرض. أي واستوعب محل الفرض. فهمت يعني محل الفرض بالمسح. إذا لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره. طيب ويساره يعني بيمينه فاستوعب محل الفرض المطلوب مسحه أجزاء ذلك. هذه الصورة الثانية إيش الفرق بينه وبين الأولى؟ الأولى أنه سيمسح الوجه باليدين وسيمسح بعدين كل يد بالثانية. والثانية هذه اللي ذكرها اللي هي جائزة يقول لو مسح وجهه بيد واحدة مثلا ثم مسح الأيدي في إشكال؟ لا ما في إشكال. العبرة أن يستوعب محل الفرق. يقول يصح هذا. طبعا ليس هو الأكمل. أكمل. واستيعاب الوجه والكفين واجب. فهمتم فين جبنا واستوعب محل الفرض بالمسح؟ طيب إيه؟ سوى ما يشق وصول التراب إليه. طيب إيش هو اللي يشق وصول التراب إليه؟ مثلا داخل الفم داخل الأنف تحت الشعر الخفيف. أكمل يا شيخ. ويخلل أصابعه. هذا رقم كم الآن؟ ستة. يخلل أصابعه وليصل التراب إلى ما بينها انتهى. ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز مدام أوصل التراب جاز. طيب ولو نوى طعر ها يعني جاب خرقة فيها غبار ومسح بها. طيب ولو نوى هذا واحد. الآن انتهت صفة التيمم. صار صفة التيمم كم صورة يا أخوان؟ كم خطوة؟ ستة. أول شيء ينوي هذا شرط. يسمي واجب. يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. يمسح الوجه فين وصلنا؟ أربعة. يمسح الكفين هذه إيش؟ خمسة. يخلل الأصابع هذا السادس. طيب انتبهوا الآن قال ولو نوى واحد وصمد. انتبهوا لو نوى واحد وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب. يصح ولا لا؟ نعم. لو نوى حقق الشرط. وصمد للريح، ضعوا عند وصمد للريح ألف. إذن حصلت النية وصمد للريح، وقف أمام الريح حتى عمت الريح محل الفرض بالتراب. واضح المسألة؟ تحقق الآن المطلوب ولا لا؟ تعميم المكان بالتراب اللي هو محل الفرض، والنية موجودة. طيب قال أو أمره عليه، اكتبوا باء، معناه لو نوى وصمت، أو نوى وأمره عليه، أمر التراب على عليه، يعني أمر محل الفرض عليه. فهمت المسألة؟ طيب أو أمره عليه ومسحه به صح، ومسحه به، يعني لو وقف للريح وجاء التراب على محل الفرض وعممه، أو هو أمره على محل الفرض، أمر التراب على محل الفرض ومسحه به صح. لا إن سفته، يعني لا يصح إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به لعدم النية، اكتبوا لعدم النية. أما إن سفته الريح بدون ما يقصد يصمد إلى هذا التراب وبعدين مسح، لا يصح لعدم النية. إذن يكفي أن ينوي ثم يعمم المحل بالتراب. طيب أكمل يا شيخ، تفضل. المسح في الألف وباء يا شيخ. كيف المسح في ألف وباء؟ في إيه؟ في ألف وباء. أي طبعا، أي تعميم، يعني سيعمم إذا نوى ومسح. إذا نوى ومسح به، إذا ومسحه، أنت أكتب عنده ومسحه به اثنين. فهمت علي؟ لو نوى هذا واحد، وبعدين صمد للريح ولا مرر الريح عليه أو مرر التراب عليه ومسحه بهذا التراب صح. يعني يطلب أمرين، أن ينوي وأن يمسح. أما إذا سفته الريح بدون ما يقصد الريح فمسح بعد ذلك، لا يعتبر صحيح لأنه لم ينوي. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. طيب باب إزالة النجاسة، إذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.